عندما ينتهي الإمام من عندما ينتهي الإمام من صلاته هل يستقبل الناس بوجهه وصدره أم بجنبه؟ بوجهه وصدره. وهل يقول الأذكار في مكانه الذي صلى فيه أم ينتقل؟ الإمام نعم. لا الإمام يقول التهليلات العشر في الفجر وفي المغرب هو كما هو مستقبل القبلة، بعد ذلك يتوجه إلى المصلين ويقرأ الأذكار وينصح الناس على ما يتيسر لهم. أما الانتقال إلى مكان آخر فبس ليس بوارد.